يعني الترديد بين حالين او احوال لا يزيد الامر عليهم او عليهم، لقوله فان يكن كاذبا وان يكن صادقا. ومن فوائدها اي فوائد مراعاه الخصم، مراعاه الخصم فيما يؤلف ويقرب، لانه بدا بما كانوا يعتقدون وهو كفر وهو كذب موسى، فبدا بالكذب قبل ان يبدا بالصدق من اجل تاليفه وبيان ان الرجل ليس عنده تعصب لموسى، ولهذا لم يبدا بالصدق الذي هو احد الاحتمالين. ومن فوائد هذه الايه الكريمه جواز التوريه لقوله فان يكن كاذبا وقوله وان يكن صادقا، لان نعلم ان هذا الرجل يعتقد انه صادق لكنه اتى بهذا الكلام توريه، توريه لانه ليس بمؤمن به، وذلك من اجل قبول كلامه، لأنهم لو شعروا بأنه مؤمن به لقتلوه، مؤمن بموسى وهم من آله، ولكنه أتى بالكلام الدال على التورية. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن شؤم الكذب يعود على الكاذب، وهو كذلك يقول فإن كاذبا فعليه وإن يكن كاذبا فعليه كذب. وقد فضح الله عز وجل الكاذبين المفترين عليه، فضحهم في الدنيا وسيفضحهم في الآخرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة إيمان هذا الرجل لكونه يعتقد ويؤمن بأن بعض الذي وعدهم موسى عليه الصلاة والسلام سوف يصيبهم إذا كان صادقا وقد كذبوه، لقوله وإن يكن صادقا يصيبكم بعض الذي يعده. ومن فوائد الآية الكريمة أن المسلم الكذاب أي المتجاوز من حد بفعله وبقوله، بقوله لأنه كذاب وبفعله لأنه مسلم، فإنه بعيد من الهداية، لقوله إن الله لا يهدي من هو مسلم كذاب. وحينئذ نسأل هل المراد هداية التوفيق أو هداية البيان والإرشاد؟ هداية التوفيق، لأن الله تعالى قد بين للمسلم الكذاب ولغيره، لكن وفق من شاء عباده وخذل من شاء. الله نعم. نعم نعم، لأنه قال بعض الذي يعرف بعض الذي يعرف يعني في الدنيا، ولهذا قد قدرها المفسر بقول العذاب العاشر. نعم عليك. لا من ألف بعض صريح، لكن عاد هل هو قريب أو متبع على دينه؟ نعم العريم معناها أن تودي بشيء اختلاف الواقع. يعني كان يقول متى تجوز المعاريض؟ تجوز المعاريض إذا كان فيه مصلحة أو دفع مضرة. واستعمال المعاريض على ثلاثة أوجه: الوجه الأول الظلم، والثاني دفع الظلم، والثالث ما ليس فيه هذا ولا هذا. الظلم هو أن يستعمل الإنسان المعاريض لدفع حق عليه، ودفع الظلم أن يستعمل المعاريض لدفع ظلم عن نفسه

لعل الله يهدي، أو لعل هذه البنت الملتزمة، لعل هذه البنت الملتزمة تسعى في هدايته. فيقال نحن لا ننظر للمستقبل، المستقبل له الله، بل ربما أن هذا الرجل يغوي المرأة، أقوى منه، أقوى منها جانب. فأنت الآن مأمور بالنظر إلى الحال الحاضر، أما المستقبل فلست مأمورا بالنظر إليه، ولا يجوز أن تنظر إليه لأنه مستقبل طيب. فأنت الآن اعرف الحال التي أنت عليها وتصرف على ما هي عليه الآن. هذه نأخذها من قول هذا الرجل المؤمن اليوم. واعلموا أنني إذا قلت حسن خطابة الرجل أو احترازاته وما أشبه ذلك ليس معناه أني أخبركم عن قصة المضض وتاريخ المضض، لا، أريد أن تأخذوا من ذلك إيش عبرة تسيرون عليها. يعني ما دام نثني على هذا الرجل خطابه ومعالجته الأمور فإنه يعني أننا نحث على اتباع الطريق. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة